إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة العلم والأخلاق. أيها الناس، اتقوا الله ربكم وأطيعوه ولا تعصوه، واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، فهو الذي خلقكم ورزقكم وحده، واحمدوه واشكروه ولا تكفروه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعبد لله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر، يعني أكثر من ذكر الله في كل مكان، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد أنعم علينا نعما كثيرة، وخاصة في زماننا هذا، فقد يسر لنا أمورا كثيرة، ومنها هذه المدارس والجامعات والمعاهد التي يتلقى فيها التلاميذ والطلاب العلم والمعرفة. والعلم سلاح ضد الجهل، والعلم وسيلة للتقدم والازدهار. فاحرصوا رحمكم الله على العلم، لكن احرصوا على العلم النافع منه، ولا يكون العلم نافعا إلا إذا تسلح المتعلم بالإيمان والعمل الصالح، فحينئذ ينتج لنا ذلك العلم الخيرات، ويحول لنا أحسن الحضارات التي تجمع بين الدين والدنيا، وتعتني بالروح والجسد، وتتمسك بالأخلاق الحسنة والآداب العالية. اتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على هذا الطريق، العلم بالإيمان والأخلاق، وليس العلم البعيد عن الإيمان البعيد عن الأخلاق. تسلحوا بالعلم الذي يقربكم من الله، ويزيدكم تقى، ويؤدي بكم إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا العلم سلاح ذو حدين، إذا استعملته بطاعة الله واستعنت به على منهج الله يكون سببا في سعادتك وسعادة الناس. أما من استعمل العلم المادي في الشر فإن ذلك يعود عليه بالشر والخسارة وعلى الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسلمون، إنه بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى سيرجع أولادنا إلى مقاعد الدراسة لينهلوا مزيدا من العلم والمعرفة، فعلينا أن نتعاون على ذلك بكل الوسائل المفيدة، ومنها أن نوجه المعلمين والتلاميذ والإدارة وأولياء التلاميذ إلى الخير. فأولا علينا أن نقدر المعلم وأن نحترمه وأن نسهل عمله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس خير. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من نار من لم يجل كبير نار، ليس من نار من لم يجل كبير نار ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. أمة لا تحترم علماءها، أمة تجعل اللاعبين أفضل من المعلمين، أمة لا تتقدم ولا تزدهر. ثانيا نصيحة للمعلم أن يتسلح بالعلم النافع والآداب العالية والأخلاق الحسنة وأن يكون قوي الشخصية ولا يذل نفسه للتلاميذ ولا يذل نفسه لأولياء التلاميذ، خاصة إذا كانوا أغنياء أو أصحاب جاه، فعليه أن يكون قوي الشخصية وعليه أن يبتعد عن سفساف الأمور وعليه أن يوجه التلاميذ توجيهات حسنة، وذلك بأن يعلمهم أن يكونوا مبدعين. لا تعلم التلاميذ لكي ينجحوا في الاختبارات فقط، بل علمهم أن يكونوا مبتكرين في المستقبل، مخترعين، مبدعين. وعليه أن يستعمل الرحمة والحب مع التلاميذ مع الحزم في سيرته في تعليمه. ثالثا الإدارة، علينا أن تيسر التعليم بما يقوي التعليم وبحفظ الدين وبإقام الصلاة داخل المدارس. على الإدارة أن تفتح المصليات للتلاميذ وللأساتذة وللإداريين لكي يؤدوا الصلاة. أما أن يصير الإنسان لا يصلي من أجل الرياضيات والفيزياء فهذا خطر عظيم. ومن أغلق المصليات في المؤسسات فإنه مع الله في خطر عظيم. كذلك على الإدارة أن تقف بحزم أمام الفاسدين والمشابهين. رابعا أولياء التلاميذ عليهم أن يتعاملوا مع أبنائهم وأولادهم ومع الإدارة ومع الأساتذة وأن لا يكتفوا بمعلومات المدرسة. كثير من أولياء التلاميذ يقول لك: الحمد لله أولادي أبقاه. قال: لا، علمه أنت من تجاربك، لأن العلم ليس في المدرسة فقط، بل العلم يكون في الحياة. ولهذا واصل يا ولي التلميذ، واصل التربية التي ربيت عليها أولادك قبل أن يدخلوا المدرسة. علمهم الأخلاق، علمهم الدين والطاعة، اسألهم ماذا يدرسون. قد يكونوا يدرسون بعض الأشياء التي تخالف الأخلاق، تخالف الدين، فعليك أن توجههم كما عليك أن تعلم أولادك مهارات الحياة. من الأخطاء التي يفعلها كثير من الآباء في هذا العصر: خلي وليدي الذي يقرأ القرآن. والوالد هذا ما شاء الله يخدم زوج خدمات عملين، عمل الصباح وعمل الليل على باش وليدي يقرأ. خطأ هذا، وليدك ما لم يقرأ يقدر يخدم، خليه يقرأ ويخدم. دبر راسه. لماذا؟ إذا تخرج من التعليم وجد عملا بشهادته العلمية الله يبارك، لم يجد عنده مهنة. وكذلك يعين بعض أولياء التلاميذ ماذا يفعل؟ يصرف على أولين، يزيد يصرف له هذه اللي يسموها السويعة، هي دروس إضافية، ويزيد يصرف عليه على الرياضة في جهة تحديد. والأب مسكين يضعف على خاطر هو يروح يجيب الدراهم ويخلص السويعة تاعو ويخلص الرياضة تاعو ما دام يستطيع. إذا العلم ليس في المدرسة فقط، العلم في الحياة. خامسا التلاميذ عليهم بالجد والاجتهاد والاحتساب. ما تكرهش بعض التلاميذ يقول إذا اليوم كان نعرف يختار عندنا المدرسة نقتله، يقولوا خطأ يا أخي يا تلميذ، راك تروح تقرأ راك تسوي زاد الملائكة تصلي عليك، يعني تدعي للمغفرة والرحمة. كان نعرف يختار عندنا المدرسة نقتله. عليك أن تحتسب الأجر، كذلك ابتعد عن الكسل. قال العلماء من أراد الراحة فليبتعد عن الراحة، يبتعد عن الكسل وسوء الأخلاق. ما تعادلش مدرسة المشاغبين، هذه المسرحية خطيرة اللي داروها في بلاد عربية، مسرحية خطيرة جدا تعلم التلاميذ قيمة الحياة قيمة الأدب مع الأساتذة. وفي تلك البلاد العربية التي جعلت هذه المسرحية قام بعض العقلاء وطلبوا من الحكومة أن يمنعوها لأنها أفسدت الشباب وأفسدت جيلا كبيرا من الشباب. عليهم أن يبتعدوا عن سوء الأخلاق، وعليهم بالآداب الصالحة، وعليهم أن يتعلموا من فرض عين من دينهم الإيمان، الشهادتين، الصلاة، أركان الإيمان، أركان الإسلام. يتعلم الفرض الذي هو فرض على كل مسلم، وعليهم أن يتعلموا أن يكونوا مبدعين. لا تتعلمش باش تتوظف تولي موظف كل شهر تاخذ راتب وتاكل وتشرب وتتنفخ وخلاص، لا، تعلم باش تكون مبدع. أنا نقرا باش تولي نخدم الطيارات، أنا نقرا باش تولي نخدم الأدوية. ما نستناش الناس يبعثونا، أقرأ هذا النية هذه. ما تقراش باش تقول موظف كل شهر تاخذ راتب وتروح، لا، عليك ان تدرس لتكون مبدعا. وحذار من التنعم الزائد. لعل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كان صغير كان شاب لما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث، كان في عمره تقريبا 21 سنة. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. لماذا كثير من الشباب لا يعملون؟ لأنه كان الوالف الشاب السروال المهدد والتمجال الحدة، بعض المعبود حتى بالمكياج راجل إن شاء الله. وقت الخدمة أخدم، وقت القراية أقرأ، بعد عن التنعم الزائد المغشوش الدلال. هكذا يا عباد الله نكون من عباد الله الذين ينتفعون بالعلم والتعلم. وعلى جميعنا أن نكثر الدعاء أن يصلح الله تعالى الحال والأحوال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم. كوارث. اللهم يا ربي ارحمهم، ومن كان مريضا ومجروحا فاشفه يا رب، واوي من بقي يا رب العالمين، واهد حكامهم لكي يقبلوا المساعدات ويبتعدوا عن الحسابات السياسيه. هداهم الله، عليهم ان يقبلوا المساعدات لانهم بمفردهم لا يستطيعون مواجهه نتائج تلك الكوارث. اللهم يا رب احفظهم واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب. احفظنا من الزلازل، اللهم احفظنا من الزلازل، اللهم احفظنا من الزلازل ومن الكوارث، ومن الكوارث يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم يا رب اقض الديون عن المسلمين واقض حاجاتهم. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، وافتح علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.